بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند الربا، الربا في الذهب والفضة والمطعومات، والربا حرام، وإنما يكون في الذهب والفضة، هذا واحد، وفي المطعومات يلحق بالذهب والفضة النقود التي يتعامل بها الناس، وهي المطعومات يعني ما يقصد غالبا للطعن أو للطعن، اقتياتا يعني للطعن يعني يؤكل عن طريق الفم، اقتياتا يعني قوتا يحيا به الإنسان يعيش به، قوت أكل يعيش به، أو تفكها يعني فاكهة، أو تداويا يعني من أجل الدواء، يبقى كل هذا يدخل فيه الربا، يبقى ما يؤكل قوتا أو تفكها أو تداويا، ولا يجري الربا في غير ذلك. يبقى إذا الربا يجري في ثلاثة أصناف، الذهب والفضة، كتبناها أنا، الذهب والفضة والنقود، يلحق بالذهب والفضة النقود التي يتعامل بها الناس، والمطعومات. المطعومات تشمل ثلاث، اقتيات أو فاكهة أو دواء، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة، ولا الفضة كذلك أي بالفضة، مضروبين كان أو غير مضروبين. مضروبين الضرب ليس أن تأتي الذهب وتضربه بالعصا، لا، الضرب أنه يدخل السكة. يعني يدخل السكة، يدخل الدار التي يصنع فيها النقود، مبنى يصنع فيه نقود، فلما نجعل الذهب، كانت النقود في السابق ذهب أو فضة، دينار ذهبي أو درهم فضة، خلاص، والآن الحمد لله في طبقت أو لم يطبق، أظن في طور في طريق الرسول، لا يوجد، لا يوجد يا شيخ، يوجد يوجد يوجد دينار الآن تفعله الدولة، لكن للأسف لم يطبق، لم يروج له، لكن هم يصنعون الآن، الآن يحاولون صنعه، وهذه مسألة يعني لها يعني أبعاد اقتصادية، لأن الذهب والفضة له قيمة في ذاته، هو نفسه له قيمة، فحينما يأتي الذهب ويدخل هذا المبنى ويضربونه، يضرب بمكابس معينة وبطريقة معينة فيصنع نقود، يصنع إيه؟ نقد، وكان الدرهم كبير هكذا، والدينار كبير، والدرهم كان أقل منه، الدرهم كان من الفضة، والدينار كان من الذهب، ممتاز، هذا معنى مضروبين. أو غير مضروبين، أي نوع من أنواع الذهب، سلسلة ذهب للنساء، سبيكة، أي نوع، لا يجوز بيع الذهب بالذهب. يبقى نحن الآن نتكلم عن بيع الذهب بالذهب، الذهب والفضة وفي المطعومة، طبعا الذهب والفضة وما يلحق به، الذهب والفضة جنس واحد، جنس واحد، وهذا الجنس يشمل نوعين، يشمل نوع الذهب ويشمل نوع الفضة، فنقول الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب هذا نوع الذهب، وبيع الذهب بالفضة، ويأتي للفضة نقول بيع الفضة بالفضة وبيع الفضة بالذهب. فضة بالنقود، فضة بالنقود أو ذهب بالنقود، لا تنسى بيع ذهب بالذهب. إذا كان عندك 20 جرام تبيعها ب20 جرام، يبقى عندنا 3 شروط لابد أن تكون مراعاة عند بيع الذهب بالذهب. الشرط الأول أن يكون نقدا، نقدا يعني حالا، خلاص نقدا يعني ايه؟ نقدا يعني حالا الذهب موجود والذهب الاخر موجود خلاص. ان يكون نقدا ان يكون نقدا يعني حالا. اثنين ان يكون يدا بيد. يبقى هنا شرط الحلول موجود معك الذهب وانا معي الذهب، اقول لك خذ هذا الذهب وبعد شويه اخذ هذا الذهب مكانه، لا لابد ان يكون يدا بيد. يبقى هذا اسمه القبض. قبض شرط القبض. يبقى ان يشترط ان يكون حالا موجود غير غائب. الشرط الثاني ان يكون قبض يدا بيد. ليس كلاهما واحد؟ لا، لان هذا في تاخير. حالا يعني يمكن ان يكون مؤخرا ليس نقدا، مؤجلا. خلاص يبقى هذا منافي للنقد. بمعنى يعني اقول هذا الذهب موجود والاخر غير موجود بعد ساعة، بعد ساعة مثلا، يبقى هذا انتهى شرط النقد. لابد ان يكون موجود، الاثنين موجودين، ومع الاثنين موجودين لابد ان يكون يدا بيد. اعطيك العشرين واخذ منك العشرين. الشرط الثالث التماثل في معيار الشرع. ومعنى التماثل في معيار الشرع بالنسبه للذهب والفضه الوزن. ليس طعام ذهب قديم وجديد. الآن يوجد ذلك، يبدلون قديم ذهب جديد. لا أحسنت، لا هذا ليس تماثل الناس، لا تماثل الشرع. الشرع اعتبر الوزن سواء كان ذهب قديم أو غير قديم، هذا قديم وهذا جديد. هذا القديم لابد أن يكون مثل الجديد، 20 جرام ب 20 جرام. خلاص؟ يبقى كم شرط؟ ثلاثة. الحلول؟ حالا أستاذ ممكن ذهب بالنسبة هذا كيلو. أيوه. وممكن ذهب بالنسبة أشياء أيضا سواء. سواء. ولكن هذا يوجد هنا عمل. أيوه. وفي هذا العمل يوجد سعر. وهنا فقط مثل كفيش. وإن كان. هو يقول مضروبين وغير مضروبين. هذا الذي عليه الجمهور. خلاص؟ الصناعة ليس لها بحث. ليس لنا عبرة بالصناعة. الآن هذا 20 جرام، طب يا شيخ أنا أريد أن أعرف، خلاص يا شيخ لك ما لك مخرج. أنا عندي 20 جرام مصنوعة فيها صناعة، خلاص بيعها بالنقود. ثم اشتري بالنقود هذه السبيكة. هو يدفع زيادة النقود ورق مصرف على الصناعة. على الصناعة. لا لا يجوز. لا يجوز دفع زيادة نقود ورق. إذا كان ذهب بذهب لابد أن يكونا متساويين في الوزن، حتى وإن كان هناك سبيكة. هذا سبيكة. سبيكة بمصنوع غويشة أو سلسلة. لا لا يجوز، لابد أن يكون هذا 20 جرام، هذا 20 جرام. لازم نحسب أولاً، نحسب القيمة يعني. ليس أي وزن بالوزن. وزن وزن فقط، أحسن. لا وزن فقط. تناسب، ولكن عندما هو يختلف في أنا أشتري منه بعدين. نعم، تريد أن تشتري اشتري، أنت حر، تشتري أنت حر. لا يشترط التماثل. يبقى أن يكون نقدا يعني الحلول. أهو الحلول حال. أن يكون يدا بيد القبض. التماثل كم شرط؟ ثلاثة شروط. هذا في الذهب بذهب. مثلا لو عندنا النقود ذهبي. دينار. وأنا جيت إلى المكان يبيعون هذا السلسلة مثلا وأريد أن أشتري هذا ذهب وهذا ذهب، كيف في هذا؟ هذا نقود؟ لابد هذا نقود إذا كانت نقود. مثلا دينار عندما صح، هذه النقود يا أخي الكريم ستكون بالوزن. أيضا وزن وزن وزن ستكون أيضا هذه موزونة. كم هذا الجرام؟ كم هذا الدينار؟ كم وزنه؟ 20 جرام. خلاص هذا سيكون 20 جرام بس. فأنت تشتري ذهب 20 جرام. تشتري ذهب كم؟ 20. طيب فهذا ذهب. نعم. ممكن اخده وساعودي بعد اليومين بعد بعد الساعه اي اين حاء او يلا بيت يلا بيت نرجع انت قلت بعد الساعه لا انا قلت هنا بعد ساعه لا انا قلت عكسه عكس النقد هذا عكس النقد بعد ساعه مخجل قبل ونقد قبل يلا بيت نقضا يعني موجود هو حالا الان ولكن لو ما لا بتاخير لو لا يوجد لا نستطيع ان نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساسهل لك حديث ابي سعيد الخدري ربما يوضح الموضوع لا افضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد مثلا بمثل التماسك سواء بسواء سواء بسواء الحلول يعني هذا موجود وهذا موجود يدا بيد قبل يدا بيد تستلم الآن ممكن نقول أنا وأنت جالسين في هذا المكان أنت معك 20 دينار ذهب وأنا معي 20 دينار ذهب أريد أن أعطيك الذي معي وأخذ الذي معك هذا حلول ها هذا حلول هذا موجود معك الآن في جيبك وأنا موجود في جيبك خلاص يبقى الشرط الاول موجود حال تماثل معك كم 20 ومع 20 لكن لا يوجد يدا بيد ساعطيك ال 20 وبعد شويه اكلم اخي رفيق ثم اقول لك اعطيني ال 20 بتاعك اقول هذا ربا لماذا هذا ربا لانه لن يحدث يدا بيد لابد ان تاخذ وتعطي في ان واحد في وقت واحد بارك الله فيك لماذا أنتم تتشددون هكذا تشدد يا شيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الأمر الأمر حقيقي أن قيمة الذهب لا تثبت قيمة الذهب ترتفع وتنزل في كل لحظة في كل دقيقة ترفع وتنزل فأراد أن يحافظ على أموال المسلمين ولا يجعلهم يأتوا في نفس الوقت في آن واحد تأخذ وتدفع يدا بيد حتى ولو لم تصل الى الحكم نبيك قال يدا بيد تقول لا لا لا يدا بلا يا رسول الله لا الامر طبعا يدا بيد يبقى اذا كان ذهب بذهب ثلاثه شروط ذهب بفضه شرطان واحد الحلول مثل هذا حال اثنين القبض بدون تماسك لا يوجد تماسك لا يوجد تماسك سأعطيه 20 دينار ذهب بمئتي درهم بمئتي جرام درهم فضة يجوز؟ يجوز طب سأعطيك 20 بمئتين وخمسين يجوز؟ يجوز بأربعمئة يجوز بألف 20 بعشرين 20 بعشرين أنا حر لا يشترط تماسك وزن لا يشترط وزن وإنما أنا حر حسب ما نتفق على وزن يبقى عندنا حلول وعندنا قبض لكن لا يشترط تماسك فضة بفضة ثلاثة شروط هي نفس هذه الشروط ذهب بفضة شرطان هي نفس هذه الشروط واضح تعالوا نتكلم عن صورة حديثة كم صورة حديثة ممكن نسأل يوجد على درهم قريشي هو قديم جدا الآن لا يستخدم كنقود أصبحوا رئيسيات نعم يقولون هذا مثل الثمرة يبيعون بمليونات هل يمكن أن تبيع؟ بنقود بنقود يمكن لكن بفضة لا بد من وزن هذا الزحف بدينار ممكن تبيع عندما القيمة أصبح على تقريبا 3 مليون نادر جدا نعم نعم أنا أتكلم الآن يجوز كل يذهب ويجوز من يقود حيث البيع ذهب بنقود ريبة تعالى نتكلم عن ذهب بنقود صح ليش أنا يقول نتكلم عن ذهب بنقود ها نعم لأن أعلان ذهب بنقود ذهب بنقود ذهب بنقود سؤال ما هو الذي يباع هنا وما هو الذي يشترى؟ ذهب يباع على ذهب يشترى ذهب. ما هو الثمن وما هو السلعة؟ سلعة ذهب. سلعة ذهب. والثمن لماذا؟ نشتري ذات الضرب. يعني ما الذي جعلك تقول هذا؟ أنا سأقول لك القاعدة لتعرف ما هو الثمن وما هو السلعة. خذ هذه القاعدة، كل ما يدخل عليه الباء الذي يأتي بعد لفظ الباء هذا يسمى الثمن. يسمى ايش؟ ثمن. وهذا في القرآن الكريم، هذا في القرآن الكريم، لما جاء قوم موسى بني إسرائيل يعتقدون على نبيه قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما هو الثمن؟ الذي هو خير، الذي هو إيش؟ خير. خير الذي يدخل عليه حرف الباء هو الثمن، الذي يدخل عليه حرف الباء هو إيش؟ واضح؟ إذا لما أقول ذهب بنقود فين الثمن؟ نقود. فين السلعة؟ ذهب. واضح؟ ذهب بنقود. أي نقود؟ ذهب بجنيه مصري. ذهب بجنيه مصري مثله مثل الذهب الفضة. كما نتفق. مثله مثل الذهب إيه؟ كم شرط؟ شرطان. شرطان الحلول والقبض. الحلول والإيه؟ الوقت واحد. الوقت واحد وهذا بيد. بس والله هل يوجد تفاضل؟ يوجد براحتك انت حر، لا يوجد تماسك. الذهب 20 جرام ذهب، اريد ان اشتريها منك ب 100 جنيه. الشيخ جرام الذهب ب 1200 حر الشيخ والله. التماسك لا يشترط وسحبه. التماسك اريد ان اشتري الدرهم هذا، اريد ان اشتري بمليون، هو حر خلاص، ما في مشكله طالما انه ذهب بايش؟ بنقود. واضح؟ يبقى اذا ذهب بنقود فضه بنقود فيها كم شرط؟ شرطين. لانه اختلف النوع، اختلف الايه؟ طيب انا اسال بقى سؤال، فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. متفاضلا يعني فيه زياده، ذهب بذهب فضه بفضه، لا بد من شرط التماسك. وقوله نقدا أي حالا يدا بيد، فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح. لو بيع مؤجلا مع التأجيل مع التأخير لم يصح. لاحظ أنه ذكر نقدا يدا بيد وشمل بهذا الحال الحلول، يعني قال الحلول المقصود به هنا النقد يدا بيد ماشي الحال، لكن هما شرطان على الصحيح انهما شرطان، ان يكون نقدا يعني حالا وان يكون يدا بيد. فلو بيع شيء من ذلك يعني ذهب بذهب مؤجل لم يصح. ولا يصح يبقى هذا فيما يتعلق بالذهب والفضه، فيما يتعلق بالذهب والفضه الحكم واضح، ذهب بذهب فيه ثلاثه شروط، فضه بفضه فيه ثلاثه شروط، ذهب فضة فيه شرطان فقط، الحلول واليد بيد بس. ولا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه. هذه مسألة أدركها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الربا. أي شيء لا يمكن أن تبيعه لا يصح بيع ما ابتاعه، يعني ما اشتراه، ابتاع يعني اشترى، لا يصح بيع ما ابتاعه، ابتاعه يعني اشتراه الشخص حتى يقبضه، لابد أن تكون قابضا له. مثاله لو أني اشتريت مثلا هذا القلم من عند صاحب المكتب وتركته عنده لم أخذه، اشتريت هذا القلم ولم أقبضه وإنما تركته عند صاحب المكتب، فجاء أخي محمد قال تبيعون القلم؟ قلت نعم أبيعك الذي اشتريته، الذي اشتريته هذا القلم، أنا اشتريت هذا القلم من البقال وتركت القلم عنده، تركت القلم، جاء أخي محمد قال تبيعوني هذا القلم؟ قلت نعم أبيعك، بكم؟ بثلاث جنيهات. ثلاث جنيهات هذا لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأني لم أقبضه، لابد أولا أن أقبضه، لابد أن أحوزه، أن أحوز هذا القلم، يدخل في ملكي، يدخل في قبضي، لابد أن أقبضه. بيع الشيء الذي لم يقبض لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. وإن هذا ليس ربا، هذا لمعنى آخر لكنه أدخله، ليس ربا إنما لمعنى آخر، سواء من باعه للبائع أو لغيره، يعني سواء أنا الذي اشتراه مني، اشترى مني هذا القلم، البائع اللي هو باعني إياه ولم أقبضه منه، أو غيره أو شخص ثالث. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، اللحم المعروف بالحيوان حي، سواء أكان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة، لحم شاة لحم معلق بشاة حية، أنا معي شاة حية أقول لك تفضل شاة حية هي وأعطني هذا اللحم المعلق، ولو كان وزنه وكان متسوي لا يجوز. هذا لا لا، هذا من البيوع المنهي عنها، هو أدخل بعض البيوع المنهي عنها في باب الربا، خلاص لا يجوز بيع هذا اللحم بالحيوان، سواء كان من جنسه شاة لحم شاة بشاة أو غير جنسه لحم بقرة، عليكم الصلاة والسلام، لحم بقرة بشاة، لحم بقرة، لحم بقرة بشاة حية لا يجوز، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. هذا مثل التمر بالتمر، لا ليس مثل، هذا نص، هذا في حديث منصوص عليه، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأول حديث منصوص عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقنط. المسألة الثانية حديث منصوص عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، اللحم بالإيه؟ بالحيوان. لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة، لابد أن يكون هذا لحم مأكول، من لحم مأكول، وإلا لحم غير مأكول ما فائدته؟ هو نجس أصلا. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، بيع الذهب بالفضة. ممكن لحم بالذئب حي لا يجوز، أو أصل لا يجوز، لأنه لحم بالحيوان، لحم بيع لحم بالحيوان هو قال، لكن من مأكول، من مأكول هذا في اللحم، اللحم لابد أن يكون مأكول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، لكن يستثنى المأكول بس، لكن اللحم، لكن من المأكول، اللحم، اللحم المأكول لأنه طاهر، أما لحم غير المأكول نجس، حتى لو ذكر الأصل حرام، حصله حرام طبعا، نجس. ويجوز بيع الذهب الفضة متفاضلا، لكن نقدا، أي حالا مقبوضا قبل التفرق، قبل أن يتفرق. إن أجاز هذا التفاضل لسبب، أجاز أي تفاضل؟ تفاضل في الذهب الفضة زيادة، أيوة زيادة الذهب الفضة، كان شوية شعر هنا وزن بالوزن، ولكن هنا تفاضل الذهب الفضة، الذهب بالذهب، لا الذهب الفضة، هذا الذهب بالفضة يجوز متفاضلا في حلول وقبض فقط. طيب بحسب القيمة يعني؟ لا لا لا، كما تريد، كما تتفق، كما تتفق أنت وهو، طالما أنه ذهب. في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لاحظ اللفظ، الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأجناس تبيعوا كيف شئتم، تبيعوا كيف شئتم، لكن يدا بيد، لكن يدا بيد تفضل مسموح فيها، لكن يدا بيد بيد، لابد من الحلول والتقابض، لابد، لابد من يدا بيد والحلول، الحلول يعني أن يكون نقدا حالا موجودا حاضرا، هذا معنى الحلول. يبقى إذا كان يجوز بيع الذهب الفضة متفاضلا لكن نقدا، أي حالا مقبوضا، حالا إيش؟ حالا يعني موجود، مقبوض يعني يدا بيد، يدا يدا بيد يعني يدا بيد. يدا بيد يعني ايه في الحديث؟ يعني يدا يد هذه يدا يدا بيد. أكبر من جيبه وهو من جيبه بدون يد. أنا أخذ منه مباشرة هو يأخذ مني. هذا حدث حصل باليد، وهذا الذي أخذته من جيبي بيد أيضا. هذا هو يد بيد. اليوم كثير مناحن هذا إلى المسلمين يبيعون بطريقة الكارت في الإنترنت أو في مثلا ممكن في دكان أيضا تدخل بالكارت. هذا بيع بالكارت، ماذا تشتري به؟ أي شيء. لا ليس أي شيء على هذا. يبقى أنت تشتري إلا النقود، يعني أنا أشتري بالذهب والفضة، أشتري أي شيء يمكن. لذلك أنا كنت سأذكر لك أن قلت نحن نقرأ هذا. أنا أشتري بهذه الفيزا، بهذه النقود يعني الورقية أو النقود البنكية، أشتري بها أي شيء أريده إلا الذهب والفضة وإلا الأموال، لأن إذا اشتريت بها ذهب وفضة كان هناك تأخير، كان هناك تأخير، ليس فيه يدا بيد، ليس فيه يدا. حتى لو في المحل يعني حتى لو ذهب المحل بالفيزا يعني اختار الذهب وأخذه ودفع بالفيزا، هذا سيكتب في حسابه مباشرة. نعم. إذا كتب في حسابه مباشرة ماشي الحال، ما في مشكلة. لكن إذا لم يكتب في حسابي كان هناك تأخير مثلا بعد ساعة، بعد أسبوع أو عشرة أيام سينزل في حسابك، لا هذا لا يجوز. الآن لذلك حتى العلماء رحمهم الله، يعني حتى الشيخ ابن باز لم يجيدوا أن يباع الذهب بالفيزا كارد، قالوا لا الذهب والفضة لا، ما يباع بالفيزا، بالفيزا لأنه لا يسحب الآن، سيسحب بعدين بعد ساعة ساعتين على أقل شيء. أنت قلت هذا ماذا كان الشيك؟ لا، هناك شيك حال للدفع وهناك شيك مؤجل وبديل عن الفلوس. يعني مثلا أنا أقول لك شيك الآن، هذا الشيك نقدي، يكون مكتوب عليه كده شيك نقدا. يعني إيه شيك نقدا؟ بمجرد أن تأخذه من تذهب إلى البنك سيعطيك المبلغ، هذا شيك نقدي، هذا الذي يتكلمون عنه، هذا مثل النقود. لا يا إخواني الكرام، لا تدخل يعني القضية. أنا أريدك أن تكون مركزا، هناك فرق بين الفيزا كارد والاي تي ام والشيك وهذا الشيك والكمبيالة والسند، هناك أنواع كثيرة جدا، فكل واحد يسأل عما في رأسه ويختلف الحكم. سنجد نقول هذا يجوز ثم نقول هذا لا يجوز، فماذا هذا يقول؟ فنقول في الفيزا كارت لا يجوز لأنه فيه تأخير. لا هو مثلا يعني مباشرة يكون. أقول فيزا كارت أخي قل بشيك. أنا أقول فيزا كارت من لساني، قال فيزا كارت أخي قل للشيك. يا أخي الكريم الفيزا كارت تختلف عن الشيك. أنت تعرف الفيزا كارت؟ الفيزا كارت أنت تدخل على الفيزا ويحول على رصيده بعد وقت، بعد مدة من الزمن. هذا لا يجوز، في تأخير. لا لابد أن يكون يدا بيد. استنى بس، لابد أن يكون الشيك. الشيك أنواع، منه شيك نقدي وشيك مؤجل. في شيك حال، الآن أنا أعطيك أكتب لك شيك، أستطيع أن أكتب لك شيك على بنك فيصل تأخذه مني الآن تطبقه الآن، هذا شيك نقدي، هذا يجوز لأنه نقدي، لأنه إيش؟ الآخر شيك مؤجل، هناك شيكات مؤجلة لا يمكن أن تنفقها إلا بعد مدة، هذا لا يجوز لأنه في تأخير. بالنسبة للذهب، الذهب بالنسبة للذهب وبالنسبة للنقود، الذهب والفضة والنقود، يعني أعطيك شيك بجنيهات وأنت تعطيني دولار مثلا، خلاص هذا يبقى لابد فيه كم شرط؟ لا اختلف، جنيه بدولار، روبل بدولار، شفتين بس الحلول والقبض كده. اتفضل. الفيزا كارد انا عارف وانا اتعامل به كثير، هو لو ادفع هو على حساب يكون مباشره عنده، اذا كان مباشر خلاص بس هذا ليس الفيزا، ولكن من حسابي الحقيقي يحسب ممكن بعد يوم. يخصم بعد يوم؟ نعم حقيقة. لو أنا هذا مكان في البنكمات مثلا هذا الناس ويقول لا يوجد نقود، ولكن عنده في البنك يوجد، هم يكتبون رسميا بعد 24 ساعة. يبقى لا يجوز، يبقى ليس هذا بيه. ولكن لذلك هذا منصوص عليه، هذه مسألة مصارعة. يكون عند حسابه مباشرة. لا يجوز. هو حقيقة لم يحذف له، لم يدفع له. حقيقة لم يدفع في يعني صورية فقط، لكن لم يدفع له. كتب بس. لذلك قالوا هذا، قالوا لا يجوز بيع الذهب والفضة بالفيزا كارد. هذا منصوص عليه. خلاص لا يجوز بالفيزا، لكن بالشيك يمكن، بالشيك نقدي يمكن. الشعب يقول إيش الفرق يا شيخ؟ الفرق في قضية القبض، قضية يد بيد، بس هذا هو الفرق. إذا تحقق عندنا يد بيد ونقدا حالا خلاص يجوز، إذا لم يتحقق لا يجوز. واضح؟ طيب بقي عندنا مسألة وهي بيع المطعومات بالذهب والفضة. هنا تكلمنا عن بيع، طبعا أخي الكريم قبل أن نذهب إلى الصلاة قال يا شيخ افرض العكس، نقود بذهب، نفس المسألة. المهم قلت أنا عصرت هذا يسمى ثمن، لكن نفس الشرط، نقود بذهب لا بد من شرطين، حلول ولا بيد. واضح الأمر. فمثلا مثلاً أريد أشتري خاتم من الذهب، لا بد من هذا بيد أم بيد؟ نعم. لا بد من هذا بيد. أدفع فلوس؟ تدفع فلوس الآن؟ تأخذ الخاتم. أولا خاتم رجال ولا خاتم نساء؟ ذهب. رجال؟ ذهب؟ في فضة للرجال. لا بد أدفع نقود؟ أخذ ذهب، أخذ فضة. ذهب رجال حرام. ذهب رجال حرام. ثم الأول هذا حرام، لا يجوز. لا يجوز على ساعة ومعناه. لا يجوز. ربا. ربا. هذا اسمه ربا؟ أهو. ربا النسيئة. يعني ربا التأخير. عندنا مشهور عشان من النقود. وجود عشان من النقود أحجز وبعد ذلك أعود أدفع ولا أخذ ذهب. لا يجوز أقدم شيء من المال. يا فندم يقسمونه. لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب للتقسيط. لا يجوز. لا يجوز. واضح الكلام، واضح. يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. واضح الكلام. ما في الموضوع يا إخواني الكرام. الربا، شوف الربا سهل جدا. الربا في ثلاث حاجات بس، ذهب وفضة، مطعومات ما يلحق بالذهب والفضة، وبقيه في الدنيا مفتوحه لك. الربا ضيق قليل، وياتي الناس سبحان الله يقولون طب نريد هذا فك هذا فك. طب انت عندك المساله مفتوحه، فتشتري باي شيء اخر غير اموال الربا، اشتري باي امر اخر غير اموال الربا، ابتعد عن اموال الربا، عن شراء الذهب والفضة إلا بالنقد الحال، لا تفعل. خلاص بقي عندنا مسألة، المسائل أنا أعرف مسائل الربا كثيرة، لكن نحن نريد أن ننجز. هل يجوز تبيع القرآن؟ قرآن؟ نعم. أنا أعرف يجوز. لا أصبر أصبر، لا ندخل مسألة سأجيب. يبقى عندنا بيع الذهب بالمطعومات، يبقى عندنا ذهب بذهب، ذهب بفضة، ذهب بنقود. الآن بيع الذهب بالمطعومات، بالبطاطس، بالبطاطس مثلا، إيش المانع؟ أنا معي دينار ذهب في جيبي، أريد أن أشتري طن بطاطس لوضع البيت الفقراء والمساكين، إيش المانع؟ لا يجوز؟ أو تفاح، إيش المانع؟ ما المانع؟ أنا أريد أن أشتري معي دينار ذهب الآن في جيبي، أريد أن أشتري فيه طن. هكذا كان في الدولة الإسلامية الموجودة. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري. إيش المانع؟ لا مانع، ذهب بمطعومات هذا موجود منه؟ لا مانع منه أبدا. أو نخود. وهنا مقامات بغض النظر عن صور فضل ذهب مطعومات أو مطعومات بذهب مطعومات بذهب هذه مثل ذلك نحن فقط طرحنا أيهما الثمن وأيهما المثمن مثل النقود بالذهب ذهب النقود هي ذهب بمطعومات أو مطعومات بذهب يجوز ولو لم يكن يدا بيد خلاص ما في شروط ما في هذه الشروط هما ثلاث شروط هما شرطين لا هذه لا يجوز بكل الأحوال يجوز بكل الأحوال هنا بقى يمكن بدون شروط لا يوجد شرط اليد بيد ولا يوجد شرط ولا يوجد شرط القبض ولا يوجد شرط التماس واضح بدون شروط ولا يمكن أن أقول له إيش يا شيخ أخي محمد معروف طن بطنس أنا سأعطيك دينار ذهب وتعطيني ثمن بطنس قال ماشي الحال هل معك دينار ذهب أقول لها في البيت دينار ذهب في البيت فأتي بعدين بس لابد أن يقبض أحدهما يقبض أحد المبيع أو الثمن كما تكلمنا قبل لابد أن يقبض أحد المبيع أحد الأمرين إما أن أعطيه دينار ذهب وأخذ منه البطاطس بعد يومين أو هو يعطيني البطاطس وأعطيه الذهب بعد يومين ممكن نوقع النار ممكن نوصل النار وأخذ البطاطس ممكن أي صورة بقى خلاص لا شروط لا شروط لا شروط إلا تسليم أحدهما أو تسليم أحدهما بس تسليم إيش؟ تسليم أحدهما ما معنى تسليم؟ تسليم إن أنا سلمني إما الذهب إما المطعومات أستلم لا يجوز تأخير البدلين هل يجوز تأخير البدلين أقول له يا شيخ هذا الذهب بكم هذا البطاطس؟ قال هذا البطاطس بكم؟ خلاص؟ أقول له خلاص أنا آخذ منك البطاطس غدا وأتيك بالدينار بعد غد هذا بيع؟ هذا ليس بيع هذا ليس بيع أصلا ما في بيع هذا بس وعد يعدوني فقط أن أشتري منه وأن أبيع بس لابد حتى يتم البيع أخذ أحدهم إما يأخذ الثمن يأخذ الثمن وإما يأخذ السلع واضح تمليك هو تمليك أحدهم لابد من التسليم أو تمليك أحدهم لابد هذا معنى واحد يقول الشيخ واضح وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الجنس القمح جنس والأرز الأرز جنس والشعير جنس والملح جنس والبطاطس جنس والطماطم جنس أي جنس قمح بقمح يبقى كم شرط أن يكون يدا بيد متماثلا حالا تماثل في الوزن تماثل في الوزن تماثل في معيار الشرع وان اختلفت الجوزة قضية عندنا في الوزن جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أو النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلال معه طمر جيد طمر ايش؟ جيد فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب به قال من أين هذا الطمر؟ قال يا رسول الله إنا كنا نأخذ الكيل من هذا كيل من التمر الجيد ده كيل واحد باثنين من الرديء يعني عندنا اثنين كيل رديء تمر رديء وكيل تمر جيد ناخذ التمر الجيد كيل واحد باثنين كيل رديء فالنسلم قال اوه عين الربا عين الربا لا تفعل هذا ربا لماذا ربا يا رسول الله هذا رديء قال لا مثلاً بمثل مثلاً بإيش؟ لا تفعلوا إلا مثلاً بمثل لابد كيل بكيل طبعاً شيخ هذا كيل بشيخ كيل بشيخ هذا رضيء وهذا جيد كيل بكيل لا خلاص فالنبش في المطعومات كلها في كل المطعومات من المطعومات كلها يدخل فيها الربا طب إيش العمل يا رسول الله قال بيعوا هذا الرضيء بالنقود خلاص فتح الباب صار مفتوح على المصراعين ابيع الرديء زي ما انا عايز زي ما انا عايز، صح ولا لا؟ بلا شروط. سابيع الرضيين بالذهب او بالفضه او بالنقود، ثم اشتروا هذا الشيء بالنقود. واضح؟ اتحلت المشكله. طب يا شيخ لماذا هذه اللفه؟ ما انا ساشتري هذا ب 2 جنيه وارجع عايز اشتري هذا بخمسه. لا، هذا حل الربا، لا تدخل عقلك فيه. لان الذين ادخلوا العقل في مسائل الربا ماذا قالوا؟ انما البيع مثل الربا. تدخل عقلك؟ هتقول كده في الاخر، هتقول كما قال الكفار. الكفار النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام الربا. قال بس كيف حرام؟ كيف حرام ربا؟ البيع مثل الربا. لا، احل الله البيع وحرم الربا. خلاص؟ حتى ولم تظهر فائده، حتى ولم تظهر الحكمه، حتى ولم تظهر. بس حتى اذا بيد الشيخ، لماذا اذا بيد يعني؟ حتى ولم تظهر لك الحكمه، ليست قضيتك في الحكمه، قضيتك في الامر الشرعي. وهكذا المسلم يا اخوان الكرام يتربى على تعظيم امر الله، مش يتربى على انه يقول لك لا الحكمه مرر على العقل الاول. عقلك ايش؟ اي عقل قاصر، صح ولا لا؟ فاذا هناك مسائل انت يمكن لا تصلها بعقلك، لا تقعد تبحث عنها بعقلك، لا خلاص سلم. الحل ايش يا رسول الله؟ بيعوا بالنقود ثم اشتروا هذا الجيد. سمعا وطاعا يا رسول الله، سنفعل. في بلادنا بعض الواقع الناس في السيف ياكلون مثلا بالتفاح او بالخوخ مثلا بالدلو هذا، وبيقول لنا في الخريف في شهر اكتوبر نبيع تاخذ منه دلواني من البطاطس، يعني حتى هو ما في قبض ولا اصلا كمان جنس الزياده في التفاوت. ليش؟ مطعوم بمطعوم؟ ايوه بمطعوم. لا لا، خوخ او تفاح بالبطاطس يعني. لا يجوز، لا يجوز. هذا مختلفين في الجنس، سيشترى الشرطين. لابد ان يكون حال مقبوض يدا بيد. ولكن هذا لو مباشره تفاضل ما في مشكله. تفاضل مثلا دلوان من البطاطس مثلا 20 كيلو من البطاطس على 10 كيلو تفاح، يجوز هذا؟ يجوز. لكن هم مؤجل. مؤجل لا، لا يجوز. هو مشكله هو إذا في هذه الحالة نبيع بالنقود، مؤجل بالنقود ليس بالمطعوم. مؤجل بالإيش؟ لما نذهب للنقود سنتحرك، سيبدأ الشارع يفتح لك الباب، يمكن تؤجل. خلاص؟ لحتى ولو كان الحيوان المطعوم عموما. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا، متماثلا يعني مثله سواء في الوزن أو الكيل، ما كان موزونا بالوزن، ما كان مكينا بالكيل، ما كان معدودا بالعدد. هناك أشياء تباع بالعدد مثل البطيخ. البطيخ يباع بالإيش؟ بالعدد، بالواحدة. وعندنا هنا بالوزن، لكن اصله كان معدود. اصل بيع البطيخ كان بالعدد. بطيخ واحد على 10 كيلو مثلا تفاح. يا شيخ نعم، اختلاف الجنس ليس فيه مشكله، اختلاف الجنس فيه حلول، حلول وتقاضي. لكن اتحاد الجنس بطيخ ببطيخ يبقى واحد امام واحد. واحد صغير امام كبير. واحد صغير امام كبير، المهم واحد امام واحد، هذا اصله لانه يباع بالعدد. ما فائدة في هذا التجارة بالبدايه؟ لا كيف؟ لا ليس على لاعب. اختلاف الاجناس، اختلاف الطعم، اختلاف الزرع، مكان الزراعة. كالارز، هناك ارز طويل وهناك ارز قصير، هناك ارز جيد وهناك ارز رضيء، كذلك هناك بطيخ رضيء وهناك بطيخ جيد، هناك بطيخ كبير وهناك اصفر. وان هذا جنس واحد اصفر واخضر. اي حالا مقبوضا قبل التفرع، ويجوز بيع الجنس منها، الجنس يعني قمح بقمح، بغيره قمح بارز. مثلا عند البطيخ معه، عند البطيخ معه ممكن نتفق معه ان لا تدع صغيرا جدا، انا قلت له وسط ويقول له لي وسط، ممكن هذا لحد؟ هذا طبعا بلا شك، هذا بالتراضي. انت تعطيني اعطيك بطيخه صغيره وانت تعطيني بطيخه كبيره، قل لا لا وافق، لست مشبوها انا. ممكن تفعل هذا الشرط؟ يمكن، ليس شرط، إنما هو بالنظر، أنا أوافق على هذا ولا أوافق، خلاص أنت حر. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلة، أهو بطيخ بخوخ يجوز مع التفاضل، يجوز مع الإيه؟ بشرطين، مع التفاضل، ولكن بشرطين، بشرطين اللي هو الحلول والإيه؟ أن يكون حالا مقبوضا، لكن مقبضا، أي حالا مقبوضا قبل التفرق. فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطلا. يعني لو أننا في البيوع الربوية، سواء كان ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو مطعوم بمطعوم أو نقود بنقود، تفرقنا قبل إتمام الصفقة، قبل البيع، قبل أخذ، يبقى بطل. بطل البيع يعني صفقة يعني. أو بعد قبض بعضه، قبضنا البعض، أخذت جزء من النقود وتركت الجزء، فيقول فيه قولا تفريق الصفقة، تفرقت الصفقة، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز. يبقى إذا حدث قبض الجزء من المال وترك جزء يبقى لا يجوز، فيه قولان في تفريق الصفقة، يعني الصفقة صار في بعضها حال موجود الآن وبعضها مؤجل، بعدين تفرقت الصفقة، تفرقت يعني تبعثرت الصفقة. هل حق البائع اللي يقصد هو آثم أيضا؟ طبعا كل عقد باطل فهو آثم بفعله، ماشي الحال. ولا يجوز بيع الغرر، بيع الشيء الذي فيه غرر للمشتري. يعني ايش غرر؟ غرر يعني جهالة، غرر يعني عدم تمكن، مجهول، مجهول، مجهول في عينه او في وصفه، في خدعة، خداع، بيع الخداع، او بيع ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يمكنني ان امسك به، كبيع عبد من عبيدي. انا عندي 10 عبيد، اقول لك سأبيعك واحدا منهم، هذا بيع غرر، اي واحد، هذا ليس داخل في الربا، هذا من البيوع المنهي عنه. كان الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يدخل بعض البيوع المنهي عنها في باب الربا، وهذا مذهب، مذهب المالكيه، يعني يرون انه كل بيع منهي عنه فهو ربا، كل بيع منهي عنه فهو ايش؟ يسع معنى الربا. لكن الصحيح لا، هناك بيوع منهي عنها وهناك ربا، الربا فرجلت حرام مختلف طبعا، وهذا حرام ايضا، بيوع منهي عنها حرام، لكن الربا له امور متعلقه ببعض الذهب والفضه والمطعومات و وإيش؟ والنقود. طب العبيد يدخل في الربا؟ لا، ليس ذهب وفضة وليس مطعومات وليس نقود. إذا قلت لك أنا عندي عبد وأخي رفيق عنده عبدين، هل حكم العبيد باقي ولا خلاص انتهى؟ مسلم. لا، أخي رفيق إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لأن سببه باقي. أنا عندي واحد عبد أمريكي وهو عنده عبدين روسي، إن شاء الله أكثر. فخلاص قال لي إيش رأيك تعطيني هذا العبد الأمريكي أذله وأجعله يمسح الأرض وأنا أخذ منه عبدين، يجوز ولا ما يجوز؟ بعد أن سألتك ربا يا شيخ، واحد اثنين، ها لماذا ترد عبد اللطيف؟ لا يدخل في الجزء، ها لماذا؟ ليس دخل في المطعمات ولا ذهب ولا نقود. والمنصور قال لا يجوز، أنا قلت لأنه أدخل بعض هنا قال لا يجوز بيع الغرض لأنه أورد بعض البيوع المنهي عنه. في الأصل في البيع من العبيد يعني مطعنا. أيوة واحد. أيوة مقصود. لم يعين. من عندي 10 عبيد أقول أبيعك واحد. من هو؟ الأسود ولا الأبيض ولا الروسي ولا الأمريكي ولا الألماني؟ أي واحد؟ بغير تعيين. طبعاً اختلف أجناسهم باختلاف السرايا الذي ذهبنا لقتال فيه. أو طير في الهواء. واحد في طير في الهواء أقول لك هذا الطير لي أنا صاحبه أبيعك أخي الكريم واحد منه، هذا بيع جائز؟ لا يجوز، إنه بيع غرر لا يقدر على تسليمه. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى باب الخير باب الربا، يبقى الربا بيع عبد من عبيد عندي 10 عبيد أقول سأبيعك وأبيعك واحد منه، أبيعك واحدا منه، أي واحد؟ من هو؟ هذا ولا هذا ولا هذا؟ أضعف واحد. ممكن. أي واحد. إن لابد أن يكون معين. هذا معين. هذه. أو هذه. أو هؤلاء. أي عبادة؟ تفضل. تريد تسأله في الربا؟ لا لا. معين بيع القرآن. تفضل. رقم. ممكن تبيع القرآن. القرآن؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في بيع القرآن فيه على ثلاثة أقوال. بعضهم يقول ممنوع بيع البيع وهذا ضعيف، وبعضهم يقول يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه. تفرق بين الشراء والبيع. الشراء لأنك تحتاج إليه، البيع لا يجوز. والصحيح أنه يجوز شراؤه وبيعه. كيف يختلف من يبيع؟ أيوه صحيح، لكن هو يقول يعني البيع الذي باع وقع عليه الإثم، أما المشتري لم يقع عليه الإثم. ولكن هذا لا يجوز بيع بدون تاجر. بيع بدون تاجر كيف؟ كأنه يقول لك الأصل أنك لا تبيع ولا تشتري. هب أن إنسانا تجرأ بالبيع يجوز لك أن تشتري منه، الإثم يقع عليه هو. كأنه يقول هذا. وإلا فالأصل بالبيوع المنهي عنها أنها لا تجوز الأمرين. مثلا بيع الطير في الهواء هذا لا يجوز البيع، طب يجوز الشراء؟ لا. طب الإنسان يقول أنا سأشتري، يقول أنت تأثم، لا يجوز لك أن تشتري هذا، يبقى يقع الاثنين. والصحيح أنه يجوز، صحيح أنه لا مانع من ذلك للحاجة. والذي يشترى في الحقيقة ليس كلام الله، وإنما هذه الطبعة الفاخرة ويتسنى للقراء. لو ليس للحاجة مثلا يجوز قرآن صغير وله 200 عام قديم جدا ناجر هو صغير جدا لا تستطيع أن تقرأ بدون لا تستطيع أن تبيع هذا. هو يشتري ليس للقراء، يشتري لكي يكون عنده شيء نادرا لتجارة بعد. يعني هذا من باب فقط جمع الأمور النادرة يعني. نعم نعم نعم نعم الاثنان الذي يجمعون أمور مادية. لا هذا يحتاج إلى بحث، هذا تطلب لأن هذا يحتاج إلى بحث. هل القرآن يعني هذا القرآن يعني يدخل في هذا الإطار؟ هل هذا فيه امتهان للقرآن الكريم بحيث أنه صار سلعة لا تقرأ وليس من باب الانتفاع به، وإنما هو فقط زينة أو يوضع للحصانة أو يوضع للتعليق المحرم أو كذا؟ فلا يفعل ذلك الكفار كمان. ممكن يشتري كافر أو يشتري كافر. لا قضية شراء الكافر ما هو الآن موجود في المكتبات. هب أن كافر جاء واشترى، هب أن كافر الآن جاء واشترى المصحف أو ينزل على الإنترنت نسخة هو النجس. أيوة صحيح، لكن يعني الآن ليست القضية صاحب المكتبة أن يسأل عن ديانة الذي يأتي إليه. ما ديانتك؟ لا خلاص هو يشتري يشتري. ولو مثلا عندنا معروف نحن ممكن نبين أن أنا هو مسلم أو ليس مسلم. كما كان في دولة الإسلامية كان عندهم علامة عند الكفار. أنتم عندكم هذا؟ لا الآن لا يوجد، ولكن لو يدخل إلى دكان في روسيا. هذه علامات إخواني الكرام علامات متأخرة، يعني ليست في أصل الإسلام. بمعنى أنها جاءت متأخرة عن عهد النبوة وكذا. لا هذه العلامات ليست هي الأصل، هي أن يجعل الكافر علامة يميز بها عن المسلم. لا هذه لم تكن الأصل، لم تكن أصلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وفي جزء من خلافة عمر بن الخطاب. حدث تغيير أنه رأوا أن مسلمون كثر يدخلون في الإسلام من الكفار، فاحتاجوا أن يميزوا بينهم، يحتاجوا أن يميزوا بزنار وكذا وشارات معينة وكذا، لكن هذا ليس له دليل شرعي. أنت عمر من الخلفاء الراشدين صح، فعله سنة. فعله ليس سنة، فعله يعني لا يسمى بدعة، لكن هذا اجتهاد عمر. لو أننا تركناه قلنا لا والله الآن أصلح للمسلمين ألا نفعل هذا. إجماع الصحابة أنا مع هذا الفعل، إجماع على جواز، بمعنى أنه يجوز الفعل والترك، ليس إجماع على وجوب. هناك فرق بين إجماع على وجوب، نقول أجمعوا على وجوب ذلك، لهم أجمعوا على جوازه، ومعنى الجواز أنه يجوز. هو جائز والآن هو جائز، يبقى أنا يمكن أن أتركه ولا لا يمكن؟ يمكن. ليه أنا أتركه؟ حسب ما يرى الحاكم، ما يرى الإمام. ولكن في كتب موجودة لكن في مغالاة في كتب الفقه، وسيأتي لنا هذا في الكلام. عندنا معروف مثلا الفلوس اللي هو عندي سكان أنا غالبا أستطيع أن أميز هو المسلم أو غير المسلم. على لو أنا غالبا أنا أظن هو الكافر أبيونه بإعلام القرآن؟ لا، إذا عرفت أنه كافر هذه الشركة لا تعطيه، لا تسلمه القرآن. الخيار وثم بعد يوم تسعة بعد أي يعني بعد وقت أنا سأتيه وسأقص ليس كر ليس وسأقص منه نقود إلي أرسل بالقود إلي وهذا نقودي أرسل إلي حتى يعني يليق تمثل بأشخاص يعني مثلا معك الإسلام معك أرسل إليه من أهله. لا هو هو هو يشرح، هو يشرح إن شاء الله بمعرفته حتى يجاب على ما يقوله. مثل لي بالأشخاص، ومن هو الذي في داغستان ومن هو الذي في مصر؟ عندك إسلام وعندك أخ محمد. إسلام في داغستان، أخ محمد هنا في مصر. جيد. جيد. إسلام أرسل إلي نقود ولكن لا يوجد عندي كارت. جيد. حتى يوجد ولكن أرسل إلى محمد لأن هذا أسهل مثلا وممكن أخذ يعني بسهولة. وأرسل إلي نقود نقودي وأخذ وأنا سأخذ من محمد بعد يوم أو بعد ساعة بهذا الطريقة. هذا يمكن أو ليس مال هو يعمل ليس روبل يأخذ جنيه. هو أرسل لك روبل؟ نعم. ودخل في حسابه روبل؟ نعم. تأخذ منه روبل؟ لا لا نأخذه في مصر. لا نحن لو نأخذ النقود هو يبدل روبل إلى دولار وبعد ذلك دولار إلى جنيه مباشرة. اه جيد ممتاز. يبقى الان هذا ارسل روبل، اخي الاسلام ارسل اليه روبل. خلاص انا لا اريد ان اخذ. كم مقدار هذا الروبل الذي امتلكه وكيلك الان؟ اخوك محمد وكيل عنك، وليكن مثلا 1000 روبل. انت الان اخوك محمد هذا يريد ان ياخذ هذه النقود وسيعطيك مكانها جمي اليوم بحساب اليوم. نعم سواء زاد او نقص، يعني أنت ستعطيه روبل من حسابك أنت بمقدار الجنيه. نعم. يبقى بحساب اليوم. اليوم الذي وصل اليوم أو اليوم الذي هو يريد أن يقص. لا هو متى سيأخذ منك الآن؟ ممكن هو أرسل اليوم. أخي الكريم هذه من العقود المركبة. نعم. هذا ليس عقد واحد، هذا عدة عقود. العقد الأول الذي تم بين إسلام وبينك وبينك هذا عقد حوال، حول إليك نقودا. جيد؟ نعم. العقد الذي بين أخي رستم وبينك هذا عقد وكالة. أنت وكيل عنه. نعم. خلاص؟ فأنت استلمت بالنيابة عنه، أنت استلمت هذه النقود بالنيابة عن رستم. نعم. خلاص تم التسليم لرستم الآن. الآن رستم يتعامل معك أنت في هذه الوكالة، يريد أن يأخذ هذا الروبل الذي دخل في حسابه، بحساب اليوم الذي يريد أن يأخذه فيه يمكن أن يحول إلى جنيه أو دولار. لو وصل اليوم ويريد أن يأخذ بعض اليومين نحسبه بعد هذا مهوية إنما جاء فاص هذه علاقة أو روفيا أو روفيا أو نقص نقص أو زي حسن يحسن منه أصلاً 10%. هذا عند الإرسال أول. خلاص ما تعيدون لأول الإرسال أول، هذا الخصم بحسب هذه العملية التي قاموا بها أنه نقل من هناك إلى هنا، هذه عملية يجوز فيها خطأ. محمد يقسم كما هو ولا لا؟ لا خصم محمد ليس له علاقة بالخصم. لو عنده لا يوجد كارت، عنده يوجد كارت، أنا أقول أنا مساعد لك ولكن أنا أخذ مثلاً 3% يمكن يشتغل في هذا. أنا أخذ 3% من نقود الذي وصل إليه. لا لا يجوز. لا. لماذا؟ لأن هذه ليس لها أي صفة. ما هي صفة هذه؟ ما هي صفة هو يأخذ كارت. أنت تستخدم كارت هذا الفيزا بسبب هذا أنت تدفع عن 3%. لا ليست لها أي فائدة. كون الكارت عندك أو الكارت عندي هذا ليس له فائدة. ليس له عبرة. هو يمكن أن يكون عنده كارت من غدا. لا لو يوجد لا يوجد عنده كارت لا يستطيع. نعم هذه ليست لها أي اعتبار. لماذا أنت تعتبرها؟ وجود الكارت عندك ليس له فائدة. ليست عملية. هو بوجود الكارت يستطيع أن يأخذ نقود، لو لا يوجد الكارت لا يستطيع أن يأخذ نقود. هو الآن من البداية هو سيقول لك أخي محمد أنت سيأتي لك في حسابك نقود ستأتي إليه، أنت صرت وكيلا عنه. خلاص وكيل عنه، لماذا تأخذ أنت بحسب الكارت؟ أنت أصلا وكيل وارتضيت هذا من البداية. على أن على هذه العملية هو يأخذ. نعم الآن إخوة يفعلون هذا الزمن. نعم عادة. أو هو يقول يوجد كما نقول من الصوت الأسود والصوت الأبيض، هو يقول يقدر لك الروبل من روسيا على حساب، أنا أعطى لك ليس على الحساب الرسمي البنك جنيه، ليس على حساب البنك الرسمي الصوت الأسود هو أغلى، أنت تأخذ أكثر من الفرقمان، ولكن أنا في هذا العمل أخذ منك 3% لا يجوز. ممنوع هذا، أنت وكيل عنه بغير شرط، إلا أن يوكلك بشرط من البداية، تقول هذا من البداية هذا العمل هذه الوكالة أنا سأخذ نقودا عليه، وليست هذه النقود مرتبطة بالعملية، لا يقول 3% 5% لا، نقود معروفة ثمن معروف، سأخذ 10 جنيهات لهذه الوكالة سأكون وكيلك. ليس في المية، لا ليس في المية، ليست نسبة. أنه عليه أن يقول هذا لابد أن يقول، وكيف يأخذ؟ بماذا يستحل مال أخيه؟ لا يوجد عمل فعلي قام به، وجود الكارد هذا ليس عمل. لا أنا قلت له لابد أكثر من هو يستطيع أن يأخذ من البنك. هذه قضية هذه قضية تحول تحويل، هذه قضية حوالة هذا بسعر اليوم. من أين سنذهب إلى هذه النقود؟ سنذهب سوق سوداء ولا نذهب إلى البنك؟ خلاص نحن سنذهب إلى سوق سوداء، خلاص يبقى ليست لك فيه يد إلا أن تقول أنت، تقول أنت البائع لهذه النقود له، فأنت على حسب ما ترضي أنت وهو، لأنه هنا لا يشترط التماثل، فخلاص يعني نقول الدولار مثلا فيه 3 روبل مثلا، تقول لا أنا سأعطيك الدولار ب5 روبل أنا سأعطيك، خلاص يجوز أن تبدله بهذه الصورة. ولكن لو لا أخذ منه هذا النسبة 3% 5% ما فائدة لي؟ ليس هناك فائدة لك إلا في الوكالة، أنت لست طرفا في القضية إلا في الوكالة فقط. إذا أردت نتفق معه إلى ثمن معين 300 جنيه 200 جنيه ليس نسبة. نعم، وليس هذا الثمن يرتفع وينخفض بحسب المبلغ. لأن العملية واحدة، فلا يرتفع بمقدار المبلغ وينخفض بمقدار المبلغ. إذا كان مبلغ كبير سأخذ 300، إذا مبلغ وأنا أحسبه برأسي لا، أنا مبلغ معين سأخذه بعمل الوكالة، بعمل الوكالة. الخيار تفضل. قولا ففيه قول، هذه النون الإضافة، قول لا تفريق الصف مضاف إلى تفريق الصف، تفريقي هنا قولا تفريق قولا قولا نعم بدون تمرين تفريقي تفريق الصفقة يعني صفقة بعضها حال وبعضها مؤجل، هذا هو تفريق الصفقة. بعض الصفقة أنا الآن أبيعك هذا الكوب ب5 جنيهات، أعطيني جنيه الآن وبعد يومين أعطيني 4 جنيهات، يبقى هذا تفريق الصفقة، يعني صفقة بيع مفرق بعضه حال وبعضه. هو يقول بقى إذا كان بعضه حال وبعضه مؤجل في قولين للعلماء، والصحيح الراجح منهما أنه لا يجوز، ممنوع ممنوع هذا في الربا، في الأموال الربوية ممنوع تفريق الصفقة، إذا حدث تفريق الصفقة في الربا لا يجوز. مثاله الآن أنت معك 20 دينار ذهب وأنا معي 400 دولار مثلا، أقول هذا 20 دينار ذهب ب400 دولار، خذ يا أخي 100 ويبقى لك 300، 100 قبضتها يدا بيد وبقي 300، يبقى هذا في تفريق الصفقة. لا يجوز هذا، لا يجوز. ايش على الراجح الخيار. فصل في احكام الخيار. الخيار يعني كل واحد من المتبايعين يختار من الخيرة، اختيار، يختار ما يشاء، يختار ان يمضي الصفقة او يختار ان لا يمضيه. يمضي البيع يجعل البيع نافذ، او لا يقول لا ما اريد البيع. الخيار على ثلاثة انواع. خيار اسمه خيار البيع او خيار العقد او خيار المجلس. اريد ان اكتب في نفس الحالة الخيار. خيار المجلس. الخيار الثاني خيار الشرط. الثالث خيار العين. خيار المجلس يعني في مجلس العقد، مجلس البيع والشراء. المجلس الذي هل مجلس يعني لابد أن نكون جالسين؟ لا، ممكن أكون واقف وأخي واقف ونحن نبيع ونشتري. هذا مجلس، مكان واحد الذي يجمعه. المكان الذي يجمعه ممكن على النت، فالمكان الذي يجمعني ويجمعه إلى الشبكة هذا مجلس. هذا إيش؟ إلى أن تنقطع الشبكة. إذا حدث انقطاع في الشبكة خلاص انقطع المجلس، أو بالتليفون، أو بالتليفون. إذا حدث انقطاع في التليفون انقطع المجلس. وضع زمني، زمن. هلا فصل في أحكام الخيار. والمتبايعان يعني البائع والمشتري بالخيار يعني بالاختيار بين إمضاء البيع، يعني البيع ماشي خلاص ما في مشكلة. أخي الكريم، أنا قلت له ما اسمه أخي الكريم؟ محمد. أخي الكريم هنا أحمد. أخ أحمد اشترى من أخ محمد قلم ب3 جنيهات، وهم الآن في المجلس الاثنين في المجلس. قال والله إيش رأيك بكم هذا القلم؟ قال ب3 جنيهات. فأخذ ينظر فيه، قال خلاص تفضل 3 جنيهات، وأخذ القلم. وهم قاعدين في المجلس أهو، ما زالا جالسين في المجلس. أخذ هذا أحد يفكر، قال لا لا لا أحتاج هذا القلم، خذ شيء أعطيني جنيهات. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الخيار، خيار إيش هذا؟ خيار المجلس. خيار إيش؟ خرج ودخل خلاص. خرج وانفصل المجلس؟ لا، خلاص انتهى خيار المجلس. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عنده ما شاء الله فطنة في البيع والشراء، كان تجار يعني، كما هو الحال أيضا في أهل بخارى. تعرفون بخارى؟ بخاريس وكذا. وهناك في المدينة المنورة تجار من أبرع ما يكون، تجار على أعلى مستوى. يعني لو ذهبتم هناك تعرفونه. المهم سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا اشترى بيعا وربح فيه يفك المجلس. يعني إيه يفك المجلس؟ يبتعد خلاص، يخرج يخرج خلاص، يمشي. يا أبي صاحب الله، يا شيخ خذ خلاص، خلاص انتهى المجلس، أغلق الباب. ليس من حقك، خلاص ليس من حقك. الآن أنا اشتريت من أخي الكريم، إيش رأيك يا شيخ؟ أنت تريد أن تبيع القنن أبو بيه بكم؟ ب3 جنيهات. أنا أجدها ثمينة يا شيخ. فكر كويس من نصيحة سيدنا جرير بن عبد البجلي، قال وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ما في عندنا خداع. يا شيخ هذه الكوب خلاص أنت تتفق على 3؟ قال نعم أتفق. يا شيخ هذه يعني أنت يمكن تكون غالية وأنت لا تدري. لا لا، أنا أريد أن أبيع على 3. خلاص بعتها ب3، أخذتها وخرجت بسرعة. تم البيع ولا لم يتم؟ يا ندم. قال لا والله يا شيخ أنا أريد أن أرد. أقيلوا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر، أقيلوا ذوى العثرات عثراتهم. أقيلوا من ندم، أقيلوا الندامة. واحد ندم في البيع، أقيلوا يا شيخ، أعطيه السلعة خذ خلاص، هات الفلوس ما في مشكلة، ليس عليك. هذا من باب الاستحباب. الافضل ان يقول المسلم هكذا مباح يباح له، لكن في الناحيه الشرعيه تم البيع. خلاص تم البيع. لو يرد ليس آسف، ليس آسف. لو لا يرد ليس آسف. اليوم مثلا أنا اشتريت شيئا هو ظاهرا جيد، أنا خرجت انقطعت المجلس خرجت تمام، ووجدت في غيوب. شيخ يجوز أعوضه يعني لو وجدته يعني ندم ممكن أعوضه بمال أزيده بشيء يمكن التسامح. خلاص تسامح نعم، لكن البيع تم. أنا باب الاستحباب تعوضه مال، تعوضه سلعة أخرى، تقول له سأشتري منك مرة أخرى، سأشتري منك سلعة أخرى، يعني بأي طريقة، المهم أنك ترضيه يعني من باب الاستحباب. والمتبايعان يعني البائع والمشتري بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه. فسخ يعني بطواني، خلاص أنا رد القلم، خلاص يبقى بطل البيع. أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع، في كل أنواع البيع، أي نوع من أنواع البيع، كالسلم، كبيع السلم يحق له هذا، خلاص. ما لم يتفرقا، التفرق هنا المقصود به انقطاع المجلس، خلاص. يبقى طالما أنهما في مجلس واحد زمنا أو مكانا يبقى خلاص البيع قائم، ما زال البيع قائم. حدث انفصال بالبدن خلاص انقطع البيع. انفصال مثلا نحن معكم في هذه الغرفة اتفقنا نشتري وخرجت للمطبخ انفصل خلص. خلاص خلاص المكان انتفى المجلس. لو انا لا اسير في الطريق فين يا شيخ الطريق؟ هذا الطريق طويل، شارع طويل. هذا التفرق عرفي، بمجرد ان اعطيك ظهري خلاص تم المجلس، طالما ان العرف يقر هذا على حسب العرف ما تعرفه الناس. واضح؟ يبقى التفرق عرفي. والان توسع باب التفرق، لان ممكن عن طريق التليفون، انا اتكلم بالتليفون وانت تكلمني اعقد الصفقه معك، خلاص طالما ان الخط مفتوح بيني وبينك خلاص المجلس مطبق، اغلقت الخط خلاص تم المجلس. لابد التكرار، لا خلاص تم المجلس، اشتريت منك انا خلاص تم. وافق توافق شيخ شيخ رفيق قال وافق خلاص سلام عليكم. ولكن نحن قلنا الشرط يجب احد منكم تسليم شيء، لو تشتري شيء ليس ذهبا او طماط مؤخر يمكن احد منهم، ولكن تسليم انا ساستلمه منهم. لا خلاص في اخ واحد معاه بالتليفون، انا سأرسل لك شخص خلاص بيع السلم، لابد من تسليم الثمن، تتاخر السلعه واخي سيستلم منه. انا الان لا اتكلم عن قضيه استلام، انا الان اتكلم عن قضيه انه المجلس مفتوح بالتليفون. ما لم يتفرقا اي مده عدم تفرقهما عرفا، يبقى قضيه التفرق قضيه عرفيه. أن ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، خلاص، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد. يبقى عندك أحد أمرين، إما أن يتفرق المجلس بأن احنا بعد ما تم البيع أخرج أنا خارج الغرفة خلاص تم البيع، أو ونحن نجلس أقول لك، أقول لأخي رفيق، أخي رفيق أنا تريد أن أبيعك هذه الكوب بكم؟ بسبع جنيهات، تفضل أعطني. ونحن في المجلس أقول لك هذا وأنت تقول لي البيع لازم. البيع إيش؟ وهو يقول لي أخرجك البيع لازم. يعني إيش لازم؟ الاثنين هم يعني هذا البيع ليس فيه خيار، أغلقنا باب الخيار أنا وهو. طالما أننا أغلقنا باب الخيار يبقى لا خيار للمجلس، خلاص أفسدناه. أو أحدنا أبطل الخيار، البائع والمشتري. أنا قلت له قل يا شيخ هذه سبع جنيهات، تفضل أعطيني سبع جنيهات بس بشرط أن هذا البيع لازم، لا تستطيع أن تقول لازم لي، لازم لي، لن أرجع عن شيء، لكن ما زال ما في فسخ، ما زال الخيار متعلق بالأخ رفيق، هو يمكن أن يفسخ لأنه لم يلزم نفسه ولم يلزم نفسه. واضح؟ يبقى اللزوم يمكن أن يكون من الطرفين ويمكن أن يكون من أحد الطرفين واحد بس يلزم نفسه. هو يلزم أن يبيع هذا الشيء أو أيهما أو لا أو له؟ أنا أقول له بشرط أنه لازم لك. لا، هذا خيار المجلس، نحن ما زلنا في خيار المجلس خلاص. أنا أفهم لازما لكي هو يشتري أي طريقة، ليس هب أن هذه السلعة مكسورة وهو يرى الكسر وأنا أريد أن أتخلص منها، أريد أن أثبت لنفسي أنا الخيار ولا أثبت له الخيار، أقول له بشرط أن يكون لازما لك لا ترجع أنت. هو يقول ما في مشكلة خلاص لازم لي أنا أوافق. سقط خيار المجلس بالنسبة له، لكن بالنسبة لي يوجد موجود خيار المجلس. خيار المجلس من أنا أستطيع أن أرد؟ أيوة لا يمكن أن أرد، خيار المجلس باقي لي طالما أننا في المجلس يمكن أن أرد. يبقى خيار المجلس إما أن يحدث انتهاء خيار المجلس بالتفرد أو باختيار أحد المتبايعين أو كلاهما يختار اللزوم. يعني يختار اللزوم؟ يعني لا خيار، لا خيار خالص. واحد يختار اللزوم واحد ما يختار. يمكن، ممكن الاثنين يختاروا اللزوم، ممكن واحد يختار اللزوم والثاني لا يختار اللزوم، البائع والمشتري هو يقول هذا. أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد، أنه عقد لازم. عقد لازم يعني عقد لا يجوز فيه الرجوع، عقد لازم يعني عقد لا يجوز فيه الرجوع، خلاص أغلقت ما في رجوع. فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختار الآخر فورا سقط حقه من الخيار. حق من؟ حق الذي اختار اللزوم، وبقي الحق للآخر. حق إيش؟ حق الخيار. واضح؟ نفهم هذا؟ ولهما. طيب نقف عند هذا المقدار، الله تعالى أعلم وأعلم والحمد لله.